عترة صاف من باعهم خاسر من لا يتبعهم عترة صاف من باعهم خاسر من لا يتبعهم عباد وفات كمات حمات عترة عترة صاف من باعهم خاسر من لا يتبع عترة وين صوتك خاسر من أباد كفات أباد كفات كمات حمات اسمع اسمع عترة صاف من باعهم خاسر من لا يتبعهم عترة صاف من باعهم خاسر من لا يتبعهم عباد كفات كمات حما عترة عترة عترة صافي من باعهم خاسر من لا يتبعهم اي عباد كفات اي خلاق هالدن يا رب الناس فرز من عدهم الأفضل لطوف باري نزكاهم جعلهم أشرفي وأنبل هذا النص أغاتي أبوهم سيدي الأكوى بشير مصطفى المرسل أيم وكل إمام أصبح يمثل يمثل المصحف المنزل قفوهم نزلت الآية ها قفوهم نزلت الآية علي من هل بشار تسأل النبي يقول لحب حدار النبي يقول لحب حدار السؤال يبدي بالأول حينما الخالق يجمعهم يسألوا عما ينفعهم حينما الخالق يجمعهم يسألوا عما ينفعهم عباد ها كفات حمات كمات حمات عترة صاف عترة صاف من معهم خاسر من لا يتبعهم عترة صاف من معهم خاسر من لا يتبعهم عباد كفات عباد كفات كمات ملايك من يسألون إلى الشاعر الأديب جابر الكاظمي. خلق هاي الدين يا رب الناس فرز ميل عدهم الأفضل لطف باري نزكاهم لطف باري نزكاهم جعلهم أشرفي وأنبل أبوهم سيد الأكوان البشير المصطفى المرسل أيمة وكل إمام أصبح يمثل المصحف المنزل قفوهم نزلت الآية. أي والله قفوهم نزلت الآية علي من هل بشار تسأل النبي يقول على حب حيدر النبي يقول على حب شو يقول النبي النبي يقول على السؤال اللي يبدي بالأول حينما الخالق يجمعهم يسألوا عما ينفعهم حينما الخالق يجمعهم يسألوا عما ينفعهم قبات قبات ها قبات حما عترة عد هلا هلا هلا لا تبخل عترة قبات كما قبات كما الملايك من يسألون بمر من قبل باريهم نجاوبهم جواب اللي سرورين ذلي عليهم احنا شيعتي الكرار يا علي احنا ها بعد احنا ايمتنا لواليهم نوالي المصطفى وآله ونعادي من يعاديهم بعد ونعادي من يعاديهم على حب العترة لو ننطي دمعنا ما نجازيهم إذا إن نطاو أرواح نحير وشنو ننطيهم نحير وشنو ننطيهم خط ذي العرش مصارعهم ليتنا قد كنا معهم خط ذي العرش مصارعهم ليتنا قد كنا معهم قبات بعد كفات صيح كمات كمات حما عترة صافٍ عترة صافٍ من معهم شباب شباب هذا جوابك للكريم عد ايه ذوب ذوب ذوب احشي احشي ايه وبعد كفات وبعد يا الله ايه الملايك من يسيئلون خادم الملايك من يسيئلون بأمور من قبل باريهم نجاوبهم جواب اللي سروري نازلي عليهم اي اي احنا شيعتي الكرار ها نشمي احنا احنا شيعتي الكرار ايمتنا نواليهم نوالي المصطفى وآله ونعادي من ونعادي من اي على حب العطر لو ننطي على حب العطر لو ننطي دمعنا ما نجازيهم إذا إن نطاو أرواح إذا إن نطاو أرواح نحيري وشن خلين طيهم خط ذل عرش مصارعهم ليتنا قد كنا معهم خط ذل عرش مصارعهم ليتنا قد كنا أباصيح أباد كمات كمات حما عجرة صافٍ عين عباد عباد الحشر من يبدي ميقاته للشاعر الأديب جابر الكاظمي حشر من يبدي ميقاته البشر يجمع هباريها بولاء المصطفى وآله يطالبها ويداعيها اي اصحاب الفتاوي هناك والله اصحاب الفتاوي هناك اي تظهر كل مخازيها اي سيفاكت دماء الناس الا تبت اياديها الا تبت اياديها اي الصحاب الفتاوي هنا انت الظهر كل مخازيها والله سيفاكت دماء الناس ألا تبت ألا تبت أي ابن حوري الصف وتيل أطهر حقد غمدت مواضيها شريح القاضي بالفتوى يريد العترة يمحيها شريح القاضي بالفتوى يريد العترة يمحيها سيفه راح يبضعهم وعلى البيت يوزعهم سيفه راح يبضعهم وعلى البيت يوزعهم وباصيح كفات كفات كمات حما عترة صافين عد نشمي نشمي أجرك على الكريم إذا حشيت عترة صافي من معه فدوة فدوة حاسر من لا يجمع كفات كفات كمات كمات الحشر من يبني قاتل الحشر من يبدي ميقاته البشر يجمع أباريها بولاء المصطفى وآله يطالبها ويداعيها يا الصحاب الفتاوي هناك تظهر كل مخازيها سيفاكت دماء الناس ألا تبت أيا ألا ألا ألا تبت ابن حوري الصف وتيل أطهى حقيد غمدت مواضيها شريح القاضي بالفتوى يريد العترة يمحيها سيفه راح يبضعهم وعلى البيت يوزعهم سيفه راح يبضعهم وعلى البيت يوزعهم وبعد كمات حمات ما شاء الله حمات عترة صافي ما شاء الله فدوة فدوة أروح لك إن شاء الله نشبي حسين مخلص ولاء العلي وأولاد علي أباد أباد أباد كمات اتفرق شمل أبو الزغرة شمل جيش المناية التم زماني الشوم جرعهم كؤوسي من القهر والغم ابن ملجم شهر سيف وجعده بعدرت بالسم ويزيد يجهز جيوشة ويزيد يجهز جيوشة وبني العباس حتيت ويزم وجوهي تقن نعت بالشر ايادي تلطخت بالدم يا عين الله ابو الحسنين ها يا عين الله هلا ابو الحسنين اش كثر منهم تجرعهم وهوى الانفس يخدعهم هكذا زيفا يصنعهم وهوى الانفس يخدعهم هكذا زيفا يصنعهم قباد كفاد قماد حما صيحة تون عباد كفات عباد فدوة فدوة روح لها الشباب الحسين نجيب هالحالة ونسائل المفتل غارق بإثمه يا شيخي البادية تقدر تحاكي عقلك يتفهم نجيب هالحالة ونسائل المفتي الغارق بإثمه يا شيخي البادية تقدر تحاكي عقلك يتفهمه تقيل له يا عقيل علم أبو الحملة سراع جسمك الحسين سبطين النبي علي يمن تبادر جوع دويت سم وشين هو اللي جناه يحسين هلا شين هول لي جناه السيوف الما ضيت خدمة ولي شيل لي يواليهم تكفروا ينهدير دم من أتى الله ليرفعهم هل بفتوى هل ستضعهم من أتى الله ليرفعهم هل بفتوى هل ستضعهم قضاة قضاة قضاة حماد عترة للحسن للحسن صوتك عباد كفات عباد هلا هلا نجيب هالحالة وينسائل المفتي الغارق بإثمه يا شيخي البادية تقدر تحاكي عقلك يتفهم تقيل له يا عقيل علم أبو الحملة صراع جسمه الحسين سيبط نبي علي أمل تبادي يرجوع دوي تسمى وشين هول يا الله جناهي حسين وشين هول ها نشمي السيوف الماضية تخدم وليش اللي يواليهم تكفروا يهدير دم من أتى الله ليرفعهم هل بفتوى هل ستضعهم من أتى الله ليرفعهم هل بفتوى هل ستضعهم قبال فدوة فدوة أروح لك نشمي احشي احشي عترة صاف أجرك على الكريم اللسان قاصر عن الشكر رجيس غدا ويلعن كل شخص أغمد السيوف بعد رتي المختا دمعنا ينزفي ويجري ويصب من طبرتي الكرار حزننا على حسن مسموم وبجبده لهيبنا ننوح علي وقاع مذبوح ننوح علي وقاع مذبوح بعد ننوح علي وقاع مذبوح تبضع مبي الأشفاء مثل هاليوم نتمنى مثل هاليوم نتمنى المراقدهم نطوب زوار المراقدهم نطوب حينما نقصد مضجعهم في الأسى لث من نوسعهم حينما نقصد مضجعهم في الأسى لث من نوسعهم وبارك ما شاء الله ها شباب ها هما عترة ما شاء الله خادمك خادمك ذوب ذوب في حب الكريم عترة أسأل من إلهي الكون خادمك أبو شهاب آمرني آمرني أي أسأل من إلهي الكون يلعن كل رجيس غدار ويلعن كل شخص القدس أغمد سيوف بعد رتي المختار دميعنا يزفي ويجري يصب من طارة الكرة ويصب من طارة حزيننا على الحسن مسموم وبكبده لهيب النار ننوح على الوقاع مذبوح ننوح على الوقاع مذبوح تبضع جسمه بالأشفاء مثل هاليوم عيني تمنى المراقد هم نطوب زوار المراقد